فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل: انتويت الصوم من الليل في نهار رمضان، فلما نمت ما قمت إلا بعد الفجر وأنا جنب، فهل يصح صومي أو لا؟ صيام الجنب اختلف فيه العلماء يعني على قولين. أبو هريرة كان يتبنى بأن الجنب عليه أن يمسك احتراما وتوقيرا لليوم وعليه القضاء، وعاودوه كثيرا وكان متمسكا بما قال. فلما رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها ورجعوا إلى أم سلمة فقالت: كان النبي يصبح جنبا ويصوم ويتم صومه ويغتسل من أجل الصلاة. فالأمير بعث إلى أبي هريرة وسرد عليه ما قالته عائشة رضي الله عنها وما قالته أم سلمة في هذا الباب. فقال أبو هريرة راجعا عما قال، شوف لأنهم يقودهم الدليل، فقال أبو هريرة: هذا أمر قد سمعته من أسامة، هذا أمر قد سمعته من أسامة. فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وكان يتم الصوم، كان ينتوي الصوم من الليل ويصبح جنبا فيغتسل للصلاة لا للصوم، فالجنب يتم صومه وصومه صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.